حصريا على موقع جي كيمو. ايوه ده كارفو عامل لي باقة وعمال يرفع في كام حالة تخدير، بس المشكلة ان الولد ده ملوش في حاجة. اكيمة دي ابراهيم ابو المجد بيقولك ابعتها له من الوش. اكيمة دي ابعت دي اختار انسان واختار علي رغم الاجرام انا بلبش ما تخسمنيش علشان ادي كشاف ملا انا اقول اجرام كده في الاحداث الشر دخل في قلوب الناس وقت ما شفت الغدر خلاص هتجاحد انا قوي قربك عالدار الاسوأ انا جاي اجارف رجا يا ابني الجنية سحبت عليا فاكمي الضرب ولا اهلا باللي عديني قلبي الميت حميني قال لي وعفيني صعب وعليك قال لي وعطيب يا عيني ابراهيم ابو المداسة فوق دور فارس ومغامر مش فرفور من قدر الاكرام ليه جمهور فرمان بيقدر انا من ارض التور ارض النار لنا اخوات لغين مع بعض بنجلس ليل ونهار نضحك ونهزر انا هنا هل في مقاتل انا عايز فيكوا راجل ايوه انا ماشي جنب العدا بس انا اساسا بتاع مشاكل اللي انا عملته ماضي لو عاوزينه تاني عادي هرجع شراني هرجع ودواني اعمل كوكتيل اواضي الاصفر في الزرق عملت عركة تيجي نفرين وتعبروا خمس الله يكرم بيتك اكمل عصاب هتكتر من 150 هتضيع عمرك في دي انا شكلي هاجر اروح الصين مخنوق انا جامد يا حلو بلاش تناكه كارف وعمل له باكة عمال يرفع كام على تخطير والولا ملوش في حاجة عادل بقك لقصه من طاير عالي حسه راح قال لي فلان فضرب فلان دست انا على وشه كلها بتقوله مفيش مفعول ما تقول علشان بتقول انك هتفوز على طول وبتتلات قلبك من الخوف عمال يتراب تراب بالك عمال انا رامي اعصابي في برميل تلج انا انسان مجاري ولا خايف يا ابني مامي انا ما باخدش بسامي هتقول لي فلان هتقول الا مش هيصدق اجرامي اتنطط واطلع السوق هلعب معاكم باركون انا قادر اتعارك مع 20 في دقيقه اخرب وهسوق البت الاندر اتش عماله بهدو ما تعلمش لو جت مصلحه ما بترفضش محتاجه مصاريفها هي اللي بتقول انت المطروش عيب يا اسطى انا حد غيرك هيجيبه الرجاله جنبك ما يجوش انت اللي بدعها انت بس ميلي رسمي يابا خصمك هو خصمي من كتر ما انا بحبك دقت اسمك يا اسطى قبل اسمي حبنا مش حب زايد انا عمري ما شفته خايف صاحبي الاسطوره حريف الكره تشهد عليه المواقف انا بعشق اخويا ابراهيم ابو المجد علشان من يوم راجل عجل انا اخويا يشرف في اي وقت ابراهيم ابو المجد الاسطوره وكابونجا الدبابة دبابة كيمو دي بقى اسعى ليكو ده جاب الطفل الاصلي يا عم البابا موش العقرب دراكولي مصطفى دول حصريا على موقع دي جي كيمو في المهنة اسد يا ابن احنا نسد معايا ونعلى والنن مع التوتي